بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء من أبي محمد، يقول: لدي أولاد عمي قد توفي أبوهم قبل وفاة جدي، وذلك بزمن، وبعد وفاة جدي قام عمي الأكبر بحرمانهم من الإرث، فهل يجوز له فعل ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإذا توفي الشخص قبل مورثه، وهو هنا قبل والده، فإن أولاده لا يرثون منه إذا لم يوجد من هو أقرب منهم، فأعمامهم موجودون الذين هم أولاد الصلب، فأولاد الولد الذي توفي قبل أبيه محجوبون بأعمامهم، فهم لا يرثون، وما قام به عمهم هو المطابق للشرع. أحسن الله إليكم. سائل يقول، بل سائلة وهي حنان، تقول: أنا يا شيخ أخذت من فلوس جدي 1000 ريال، وذلك بدون علمه، ثم توفي جدي بعد أشهر، فماذا علي أنا إذ دائما ما أحس بتأنيب الضمير، جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تردي هذا 1000 إلى ورثة جدك، فإنه من تركته، عليك أن ترديه، وبعد ذلك تبرئي من العهدة مع التوبة والاستغفار، لأن أخذ مال المرء من غير إذنه ومن غير رضا منه لا يجوز، محرم، لكن مع ذلك الآن ما بقي إلا الندم والاستغفار، مع أنها تقول أنها دائما تحس بتأنيب الضمير، هذا هو الندم، فعليها أن ترد هذا 1000 إلى ورثة جدها. سائلة تقول: إذا شككت بالطهارة ولا أعلم هل أنا على طهارة أم لا، فماذا أصنع؟ إذا شكت بالطهارة، بمعنى أنها كانت محدثة ثم ترددت هل رفعت الحدث بأن توضأت أو لا، فالأصل أنها محدثة، لأن الشك لا يرفع اليقين. وأما إذا كانت على طهارة ثم شكت بالحدث، فالأصل أنها على طهارة، لأن الشك لا يرفع اليقين. نعم. السائل هنا يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نقرأ القرآن جماعة بصوت واحد؟ الأصل أن من يسمع القرآن عليه أن يستمع، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لكن إذا كان من أجل التعليم، المعلم يقرأ ويقرأ الطلاب بعده ولو كانوا جماعة من أجل التمرين والتعليم، فإن هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، وإلا فالأصل أن من يسمع القرآن عليه أن يستمع، فواحد يقرأ والبقية يستمعون، وإذا كان كل واحد منهم يقرأ لنفسه كما لو تقدموا إلى الصلاة قبل الإقامة وجلسوا، فإن كل واحد منهم يقرأ لنفسه ولا يقرؤون بصوت واحد. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هما أو أيهما أفضل، الذكر أم قراءة القرآن، وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الذكر جاء الحث عليه وبيان فضله في نصوص كثيرة، ولا شك أيضا أن أفضل الأذكار قراءة القرآن، فقراءة القرآن مقدمة على جميع الأذكار، لأنه كلام الله، ومن قرأ القرآن فكأنما يخاطب الله جل وعلا، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، هذا بالنسبة للأذكار المطلقة. أما بالنسبة للأذكار المقيدة، ففي وقتها وزمانها ومكانها أفضل من غيرها حتى من قراءة القرآن، بل قد يمنع من قراءة القرآن في بعض المواطن ويقتصر على الذكر الوارد كما في الركوع والسجود، فكل شيء في موضعه أفضل من غيره. أحسن الله إليكم. هذا المستمع الكريم يقول: اقرأوا رسائلي، إذ أنا لي شهر كامل أرسل ولا قرأت رسالة واحدة. نعتذر من الأخ الكريم ونقول إن الرسائل كثيرة وهي تأتي تباعا، وسنسأل بقدر ما يصل إلينا. سؤاله يقول: هل الحديث صحيح في قوله أن من ترك التخليل بالوضوء يخلل من النار يا شيخ أم لا؟ جاء عن عائشة رضي الله عنها عند الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل بين أصابعه ويقول: خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله تعالى بينها بالنار، خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله تعالى بينها بالنار. هذا الحديث رواه الدارقطني، لكن في إسناده عمرو بن قيس وهو منكر الحديث، فالحديث لا يثبت، ليس بصحيح. نعم. في سائل هنا يقول: هل إذا أردت أن أسافر هل أترخص برخص السفر من نية السفر، أو أن ذلك يلزمني إلى لا يصح لي إلا إذا فارقت البنيان، أفتون مأجورين؟ لا شك أن هذه الرخص التي هي الجمع والقصر والفطر في رمضان والمسح 3 أيام بليالي، هذه رخص السفر، هذه معلقة بوصف مؤثر الذي هو السفر، ولا يمكن أن تعلق على وصف إلا إذا تحقق هذا الوصف. والسفر من الإسفار والبروز، فيراد به الخروج من البلد مباشرة السفر، ولذا يقال لمن تبرز شيئا من بدنها يقال لها سافرة، فالسفر هو البروز والخروج، وحينئذ لا يترخص إلا إذا فارق البنيان، لأنه حينئذ يكون قد باشر السبب المؤثر الذي علق عليه الترخص. وجاء عن بعض السلف من أنس بعضهم أنه كان يترخص قبل أن يخرج، لكن الأصل أنه إذا علق الحكم بوصف مؤثر فإنه لا يتحقق الحكم إلا إذا تحقق الوصف المعلق عليه، فلا يجوز حينئذ يترخص حتى يفارق البنيان. أحسن الله إليكم. سائلنا يقول: فضيلة الشيخ، أتحرج كثيرا عندما تكثر الأوراق في منزلي، وقد يكون في بعضها ذكر لله أو حديث نبوي أو آية. سؤالي: ما هي الطريقة المثلى لأتخلص منها بدون أن يكون في ذلك إهانة للمكتوب؟ لا شك أن الناس ابتلوا بمثل هذه الأمور بكثرة بسبب الصحف والجرائد والمجلات وغيرها مما يتداوله الناس اليوم، وتكثر في بيوتهم وتتراكم. وطريقة التخلص منها إما بالإحراق أو بالدفن في مكان طاهر، أو بحاويات وضعها بعض المحسنين لجمعها وإعادة تصنيعها أوراق من جديد، وهذا أفضل، لا شك أنه أفضل ينتفع بها. أما امتهانها فلا يجوز، لأن فيها ذكر الله، فلا توضع في أماكن غير مناسبة. نعم. علما بأن المصحف لا ينبغي أن يوضع في هذه الحاويات مع الجرائد والمجلات وغيرها لئلا يمتهن، بل يحفظ في مكان خاص. ورأيت في بعض الجهات من بعض المحسنين والمحتسبين من لديهم عناية بكتاب الله يجمعون هذه المصاحف المتمزقة والمصاحف الناقصة، بعضها من أولها وبعضها من آخرها وبعضها من أوساطها، ويلفقون بين أوراقها مصاحف كاملة ويعيدون تجليدها ويرسلونها إلى أماكن هي بأمس الحاجة إليها. أحسن الله إليكم.

التي يرد بعضها بعضا ويخفه بعضها من شر بعض ومن أذى بعض، هذه أخف كما جاءت بها النصوص في سياقها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أحسن الله إليكم، توضأت لقراءة القرآن ثم حضرت الصلاة فصليت مع جماعة المسلمين، ثم حاك في صدري أن صلاتي غير صحيحة لأن وضوئي كان لقراءة القرآن لا للصلاة، أفتونا مأجورين. من توضأ الوضوء الشرعي لما لا يستباح إلا بالوضوء، من توضأ وضوءا شرعيا لما لا يستباح إلا بالوضوء سواء كان واجبا أو مندوبا كقراءة القرآن، فالوضوء لقراءة القرآن واجب، ارتفع حدثه، ويجوز أن يصلي به ما شاء من فرائض ونوافل وغيرها. أحسن الله إليكم. السائل يقول: فضيلة الشيخ غفر الله لنا ولكم، إذا وقع التعارض بين سنة قولية وسنة فعلية فأيهما أقوى؟ العلماء يقررون في مثل هذه الحالة أن السنة القولية هي المقدمة في مثل هذا، لأن الفعل لا عموم له فيحتمل خصوصية، وأما بالنسبة للقول فهو يعم، فيحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشيء أو نهى عن شيء وفعل خلافه، فحينئذ يكون فعله خاصا به. إن لم نستطع أن نوفق بين القول والفعل بأن يحمل القول أو الفعل على الكراهة أو الاستحباب ويكون الفعل صارفا له، ففعله عليه الصلاة والسلام فيما يخالف قوله يكون صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو من التحريم إلى الكراهية، فإما أن يحمل على هذا إذا أمكن، إذا كان فيه أمر أو نهي، أو يقال إن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. فجاء النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ثم قال ابن عمر: رقيت على بيتنا وبيت حفصة أخته، بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس. فاختلف العلماء في التوفيق بين النهي عن الاستقبال والاستدبار مع فعله عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال أن هذا ناسخ لأنه متأخر، ومنهم من حمله على أنه في البنيان ويكون النهي في الفضاء، ومنهم من قال إن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لكن في تقديري أن هذا لا وجه له، لأن تعظيم القبلة تعظيم لشعائر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام أولى به لأنه كمال، كل كمال يطلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به، فحمله على ما في البنيان دون الصحاري أوجه. ومن ذلكم النهي عن الشرب قائما، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائما، قال العلماء إن هذا، منهم من يقول أنه ناسخ للنهي، ومنهم من يقول أنه صارف للنهي من التحريم إلى الكراهية، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في هذا الباب. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: هل يصح للواعظ أن يأتي بالأحاديث التي يريد إسماعها من يعظهم بالمعنى لفوات لفظ الحديث ونصه حين الموعظة، وما هو الأفضل في ذلك؟ الأصل أن يأتي باللفظ النبوي إذا أمكن، لكن جماهير أهل العلم أجازوا الرواية بالمعنى بشرطها أن يكون هذا الراوي عالما بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني، عالما بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني، وما خالف في هذه المسألة إلا ابن سيرين ونزر يسير من أهل العلم، قالوا لابد من أداء اللفظ، لكن أداء اللفظ قد يكون متعذر، يلزم منه أن يترك كثير من السنن التي لا يتأكد راويها من لفظها. وكتب أهل العلم دواوين الإسلام في السنة تدل على أنهم يروون بالمعنى، فالقصة الواحدة تروى بألفاظ متعددة لكن معانيها واحدة، فإذا تحقق الشرط أن يكون الراوي عالم بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني، عارف ما يحيل المعاني، فإن له ذلك، وواقع كتب السنة ودواوين الإسلام يشهد بذلك، وهو قول عامة أهل العلم. يبقى أن ابن الصلاح أشار إلى شيء، وهو أنه بعد التدوين لا تجوز الرواية بالمعنى، بل على الإنسان أن يرجع إلى هذه الكتب وينقل باللفظ. ويبقى أن هذا اللفظ الذي ذكر نقله بلفظه لا يجزم بأنه هو اللفظ النبوي، لأن الذي رواه في كتابه من أئمة الإسلام قد يكون في وسائطه من الرواة من رواه بالمعنى على حسب ما أجازه أهل العلم. لكن إذا ورد على ذهنه حديث ثم لم يضبط ذلك الحديث، فهل له أن يعني يورد هذا الحديث على من يعظهم؟ هو إذا كان متأكدا من معناه لا مانع على أن يشير أنه رواه بمعنى أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اللفظ الصحيح هنا ماذا يقول؟ كما قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ممكن أن يقول في معنى الحديث كذا وكذا، أو في معنى الحديث أو في حديث غاب عني لفظه. نعم. وهذا معناه. وصيتكم يا شيخ للوعاظ في هذا الأمر بالذات؟ الوعاظ والقصاص لانشغالهم بالوعظ، حرصهم على نفع الناس من قديم، تحصل منهم الغفلة عن ضبط العلم ودقائقه وضبط النصوص والاهتمام بها والعناية بها، ولذا يكثر في كلامهم الأحاديث الضعيفة، بل قد يوجد الأحاديث الموضوعة على ألسنتهم، وبعضهم من نهمه بالقصص وإرادة تكثير الجماهير يغرب ويروي من الأحاديث ما لا أصل له لكن لفظه يجذب الناس، ولذلك حذروا من أحاديث القصاص. ومع ذلك فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في هذا الباب، ولا ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما تأكد من ثبوته عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والحديث الآخر وهو أشد، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من حدث عني بحديث يرى أي شخص، ما يلزم أن يراه هو، واللفظ الثاني يرى أنه كذب. على كل حال الأمر خطير جدا، وأن ينسب لصاحب الشريعة ما لم يقله، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذه الإجابة التي تفضل بها ضيفنا الكريم. نصل إلى ختام هذه الحلقة، في ختامها تقدموا بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نفعنا الله جميعا وإياكم بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.